السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الزوجة، أحبي زوجك، فالحب ليس كلمة بل هو فعل. الحب ليس أخذ بل هو عطاء. أنت ريحانة بيتك، فأشعري زوجك بعطر هذه الريحان منذ لحظة دخوله البيت. تذكري دائما أن الزوج وسيلة نتقرب به الله تعالى. كوني لزوجك أما في البيت بحنانك، وكوني له حبيبة بدفئك وعواطفك. اجعلي آيات الله تتردد دائما في بيتك وفي أغلب أوقات النهار، فالبيت الذي يعمر بالقرآن تغشاه الملائكة ولا يدخل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. لن أجد مقدمة أفضل من مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة المسلمة. بحثت في كتب الحديث فوجدت أحاديث كثيرة تخص النساء، فهذه بعض الوصايا النبوية والتوجيهات المحمدية للزوجة المسلمة. أسأل الله أن تكون عونا لها على طاعة الله واكتساب رضوانه. الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث طبعا ديت أنا جمعتها وهروي السند والرواه، عشان بعض الشباب أحيانا بيطلب السند يقول حديث ضعيف، فأنا هقول الحديث بمتنه ورواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمطا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الطبراني وحسنه الألباني. الحديث الثاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه ابن حبان وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن حبان وحسنه العراقي والنووي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوقهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط، وإخوان متصادمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أي ضيف يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد والترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي وصححه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني ما فيش ضرر يعني، أو هي يعني ما فيش مشكلة بينهم كبيرة يعني، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي نساء خير؟ قال: التي تصره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالف في نفسها وماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي. الشاعر بيقول إيه؟ هذه الدنيا متاع خيرها الزوجة الوفية، من إذا ناديت لبت تسرع الخطوة رضية، بسمة الأنس لديها تجعل النفس هنية، إن أقل قال الإله أو نبي البشرية، أسعدتني بالتزام فيه إخلاص ونية. فهذه الوصايا المحمدية يجب أن نتمسك بها، ويجب أن يعني إيه نبحث في سيرة أمهات المؤمنين كيف كن مع أزواجهن. أسأل الله عز وجل إن هو يبارك لكم في أزواجكم ويجعل بيوتكم يعني تسير على نهج النبوة. هذه كانت مقدمة بسيطة أحببت أن أبدأ بها للأمسية الثانية من موضوع همسة في أذن الزوجة. بعد ما سمعنا الأحاديث الجميلة الوصايا النبوية والنصائح المحمدية للزوجة المسلمة الصالحة، الحقيقة بحثت في كتب التاريخ عن وصية أم إياس، وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس. لما جه الوقت أن أم إياس تتزوج إلى زوجها الحارث بن عمرو، وكان ملك كندا أيامها، جلست مع أمها أمامة بنت الحارث وأخذت توصيها وصية تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها. الوصية دي كانت عظيمة وجامعة، تدل على أن المرأة دي كان عندها حكمة وعندها بعد نظر. وياريت الوصية دي لو عندنا أخوات عندهم لا تزوجهم ياريت تعرضوا عليهم الوصية دي، وكذلك الزوجات الموجودات معنا ياريت يقرأوا الوصية دي. تقول في وصيتها، اسمعوا معي وركزوا: أي بني لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما لها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء يعني الرعاية على حشمه أي خدمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرحة إن كان طرحا، يعني اوعى تكوني فرحان هو زعلان والعكس، والاكتئاب إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وإنك أشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يصنع لك الخير وأستودعك الله. شوف الوصية الجميلة دي، لم أجد وصية أعظم من هذه الوصية بعد كلام الله عز وجل وبعد توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. أرادت أن تزيل عن نفسها غربة الدار وأن توجد الألفة بينها وبين زوجها، فأمرتها أن تتحلى بهذا الخلق وتتبع تلك الوصايا. الأم أعطت زوج ابنتها مكانها، هي بتنصح أعطت زوج ابنها مكانه، فهو بحق أسد العرين. فلو إحنا تمسكنا بهذه الوصايا الجميلة دي، ياريت نكتب ندخل على جوجل ونجيب الوصايا دي ونشوف معناها ونشوف شرحها. الوصايا دي هتفيدنا جدا جدا. كل كلامنا حوالين الوصايا دي، يعني كل الكلام اللي احنا بنديه سواء التوجيهات اللي قبل كده اللي هي الهمسات اللي قبل كده او الورد اللي قبل كده او الورد اللي هنقولها دلوقتي، كلها تنصب في هذا الايه، في هذه الوصيه. طبعا احنا في الامسيه اللي فاتت قدمنا بعض الهمسات، منها كوني معه وليس عنده، تزيني كن انثى كن افضل زوجه، لا تفشي له سرا، بعض هذه الهمسات. وبدأنا بهمستين، همسة النبي صلى الله عليه وسلم لكنا، وهمسة أمات بنت الحارث حينما همستها لابنتها فكأنما همستها لبنات جنسها أو لنساء جنسها. الهمسة التي تليها كوني كالنحلة. لو إحنا قرأنا في علم النحل والخلايا والملكة والحيد كلها، وهتعرفوا يعني إيه كوني كالنحلة. كوني كالنحلة كلما خرجت من مملكتها يوميا، النحلة لما تخرج من يومها يوميا من مملكة بتاعتها يوميا، رغم ان فيه تغيرات جوية لكن مع الكلام ده كله تتوجه دوما نحو رحيق الزهور. يعني لو فيه رياح فيه كذا فيه كذا هي عارفة اتجاهها وعارفة هدفها راح ناحية رحيق الزهور، فعينها لا تشاهد إلا الرحيق الخلاب بس. يعني فيه تضاريس، فيه عوامل تعرية، فيه تصحر، فيه رياح، فيه مطر، فيه غبار، فيه كذا، فيه ألفاظ سلبية، فيه كلمات جارحة، فيه كذا، هي عينيها ما تشوفش إلا حاجة واحدة بس إلا رحيق خلاب. ورغم كل ظروف تظل تنتج عسلا بنكهات رائعة. أظن كلامي وصل. كوني كالنحلة وركزي على إجابات الزوج. كل إنسان منا عنده سلبيات وإيجابيات، فما نحن إلا بشر نخطئ ونصيب، وده شيء طبيعي. كوني كالنحلة أشعري زوجك بأنه هم لديك وأنك بحاجة إليه وأن مكانته عندك توازي الماء والطعام. لو شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قربا منها، لكن لو الشعر لو دخل للزوج إحساس أنك أنت مش محتاجاه وانك انت تتجاهليه وانك انت في غنى عنه سواء غنى ماليا او فكريا، سيسأم تصرفاتك بلا شك، هيبعد عنك. كوني كالنحلة لا تسمعيه كلاما لا يرضيه، لان هذا يؤذيه ويعكس صفوة مزاجه. كوني كالنحلة لا تقللي من قيمة ما يقوم به من اجلك ومن اجل اولادكما. لو عمل حاجة اثنى عليه. كوني يعني دايما اعطي الفاظ ايجابيه له، دايما تكوني في ظهره. يقولون وراء كل عظيم امراه ايه، وراء كل عظيم امراه ايه عظيمه، ولا اقول وراء كل عظيم امراه اعظم. احرصي على الثناء عليه، كان تقولي مثلا غمرتني بفضلك ورعايتك، ده احنا ده انت مهنينا، انت اللي مسدتنا، احنا كلنا عايشين في خيرك. اللي لو الكلام ده مش يعني مش كبير، يعني لو انت قلت الكلام ده كله الوضع هيبقى بينكم كويس ان شاء الله الرحمن. شوفوا القصه دي، راجل فقير جدا في وظيفه متواضعه، فوجئ في يوم من الايام ان ابو زوجته بيقول له يا اخي اتق الله، اشتري لزوجتك بعض الخبز والجبن، يعني اشتري خبز او جبن او فول، انما كل يوم لحمه كل يوم لحمه. فالراجل بيقول انا فتحت بقي ومش عارف اقول ايه، مش عارف قصده ايه. فلما سألت زوجتي كانت المفاجأة، المفاجأة بقى ان زوجتي كل ما تزعم عند اهلها ويقدموا لها اللحوم والاكلات الدسمة والفاكهة تقول لا لا لا انا ما اقدرش، انا تعبت من الاكل ده، انا زوجي ما بليش الا اللحم، انا نفسي اكل ايه فول وطعمية، نفسي اكل جبنة وفول. الحقيقة بقى ان هي في بيت زوجها اساسا ما شافتش اللحمة الا مرة في الشهر او مرتين اقصى حاجة، فكان زوجها دايما ياكلها جبنة ولحمة. فشوف الزوجة الصالحة التي أرادت أن ترفع قدر زوجها عند أهلها وتجعله كبيرا في أعينهم، كانت تتحمل الجوع والحرمان ولا ترضى أن يعيره أحد بفقره، كانت تصبره وتشده من أزره وتذكره بموعود الله إن صبر. وما كان أساس البيوت، اسمعوا الحتة دي، وما كان أساس البيوت السعيدة حجرا ولا حديدا، ما فيش قصر ولا بنت ولا كذا، بل امرأة صالحة صابرة. ولذلك كوني كالنحلة إذا وقفت على شيء لا تكسره ولا تعطي إلا أطيب طعام وهو العسل. فكوني كالنحلة، لا يغرنك الكلمات السلبية، كوني كالنحلة. لا تنظري إلى الأشياء السلبية، كوني كالنحلة. تعملي مع زوجك كأنه زوجك في الجنة، مش كأنه زوج، سيكون زوجك في الجنة إن شاء الرحمن إن اتقيتن الله عز وجل وسرتن على منهج الله عز وجل. الوردة التي تليها وهي بعنوان سؤال لكل أخت موجودة الآن، هل تريدين السيطرة على قلب زوجك؟ طبعا الكل هيقول آه، أنت عاوز السيطرة على قلب زوجك؟ طبعا. بس قبل ما أقول إزاي والخطوات، هسمع دعاء زوجة تدعو لزوجها. شوف الدعاء ده، يا رب اجعل أيامه دائما كما هو طيبة كطيبة قلبه، طاهرة كروحه، هينة لينة كصوت ندائه. يا رب لقد منحني السعادة يوما تمنحه السعادة دهرا، يا رب لقد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك، يا رب لقد علمني أن الخير لا يضيع أبدا فامنح برحمتك وفضلك جزاء كل خير قدمه للناس، يا رب إنه يستر عيوبي وأخطائي، فاستره في الدنيا والآخرة يا رب. إنه يحب قراءة القرآن معي، فاجعله يفرح بقراءة كتابه يوم القيامة. يبقى نشوف إزاي هتسيطر على قلب زوجك بعد الدعاء الجميل ده. ياريت كل زوجة تدعي بهذا الدعاء لزوجها. سؤال ومحتاج إجابة، ولو أنا سألت السؤال ده وعملنا ورشة عمل إزاي تسيطر على قلب زوجك، والله هتطلعوا إجابات مبدعة، والله هتطلعوا إجابات يعني رائعة أحسن من اللي هقوله بلوم مرة. ولكن أنا هدندن معاكم وكأني بتكلم بلسانكم. إزاي أخلي يكون في سيطرة على قلب زوجي؟ سيطرة الحب، سيطرة الرفيقة، سيطرة الأخت، سيطرة الأم، سيطرة الملكة. تعرفي على نفسية زوجك أولا، مهمة الحتة دي، ميوله وأهواءه، يحب ويكره إيه. شوف رغم الاختلاط المستمر اللي بينكم مش هيكشف كل حاجة، لكن أنت مهمة أو أنك تستخدم عقلك إزاي تكتشف النقطة دي، إزاي تستخدم عقلك وترهيب في بصرك وتدربي ذهنك على الملاحظة والاستنتاج، وعند أذن وعند الكلام ده كله تصوغين ذلك كله في قالب رائع هو الحب. إزاي سيطر على قلب زوجي؟ تحدثي مع زوجي حديث الأحبة الذي ينسابك الماء. لو كان لك رأي ما معين يعني فلا تقولي هذا رأيي، ولكن إيه المانع أن تقولي إيه؟ إن أقترح ماذا لو فعلت كذا؟ من الأفضل كذا؟ مهم أوي لو الراجل جاي الزوجة ياخد رأيك في الموضوع تقول ما تقولش ده رأي كذا، لا مهم أوي تقول والله أنا يجبني رأيك، بس أنا إن أقترح كذا، إيه رأيك؟ ماذا لو إحنا ربنا أولادنا بكذا؟ إيه رأيك لو إحنا استخدمنا كذا؟ من الأفضل نعمل كذا. الرجل مش عاوزك تفرض رأيك عليه، دي طبيعة الرجولة، وللأسف شديد إن بعض الرجال يفهمون القوامة خطأ، ودي نقطة تانية يعني. حتى لو كان رأيك صح ومش عايز الحتة دي، طيب أنا أتعامل مع الموقف بطريقة نفسية الزوج وميوله أهواءه، أقول للعبارات دي إن أقترح ماذا لو فعلت، من الأفضل كذا، العبارات الإيه الإيجابية. كيف سيطرت على قلب زوجي؟ قد تلاحظين أثناء حديثك مع زوجك أنه ينفر بعض الكلمات، يعني ممكن في بيزعل بعض الكلمات، ابعد عنها. إزاي سيطر على قلب زوجي؟ ما تكثرش من السؤال، يعني ما تكثرش من السؤال عن أحوالك إيه وعامل إيه وأنت عملت إيه في برة وأنت عملت إيه، خاصة إن وهو خارج برا المنزل، لأن الرجال عموما بصفة عامة يعني الجانب الحديث عندهم قليل جدا، ودي برضو نقطة للأسف يعني. أنا برضو يعني نقطة للأسف، وأنا دي همسة في أذن الرجل، استمع لزوجك كثيرا حتى لا يسمعها غيرك. تلمسي أوقات القبول والألفة، اختار الزمان والمكان زي ما قلنا قبل كده يا ست، يعني أنت بتحدث في موضوع اختار الزمان اختار المكان. ما تطلبوش من زوجك انه يلعب دور الشرطي للاولاد، ياخدوا عبد الجامع، ما تقولوش مثلا والله اللي ما جوش كده اللي بابا، لا طبعا. وعشان تكسب قلب زوجك دايما تسالي زوجك عن كل ما لا تعرفين، انت انا نفسي اعرف كذا، نفسي يعني بين انك انت محتاجاه حتى فكريا. اهتمي باشياء الصغيره، الرجل يحب فيك الامومه، فكوني له اما يصبح لك ابا وزوجا وابنا، وقد يتجلل عليك وتظهر انه متعب وانت تدركين انه لا يعاني، فتظهر بالقلق عليه يعني يا حبيبي لا ألف سلام، فمجرد اهتمامك يشعره بحنوك عليه فيرده لك معاملة إيه طيبة. اهتم بالتفاصيل الصغيرة. سؤال مهم جدا وهو موضوع الحوار بين الزوجين. سؤال كيف تحاورين زوجك؟ ليه أنا بسأل السؤال ده؟ لأن معظم المشاكل بتنبع أو بتخرج من قضية الحوار. أحياناً يحصل حوار ما بين الزوجين يبقى الحوار بادئ عادي تماماً يعني، ولكن نظراً لضيق أفق أحد الطرفين تكون نتيجة الحوار أوشك الاثنان أن يمسك كل واحد منهما بسيف ويقاتل الآخر. فإحدى الزوجات بتقول إيه، ما إن أتناقش مع زوجي في أمر ما حتى تحول النقاش إلى أمور حدثت قبل أشهر أو سنوات. لما نيجي نتناقش في حاجة على طول الذاكرة والفيدباك يرجع ورا، انت فاكر من شهر، فاكر من كم سنة عملت ايه، يعني ان المشاكل التي حدثت قبل شهور او سنين ما تحلتش. ولذلك مهمة اوي لو في مشكلة تحل فورا، ما تغضاش عنها، لان لو ما حلتهاش بتختزن في الذاكرة لتعود الظهور كلما سنحت لها فرصة. كل ما تيجي فرصة بقى انت فاكر اللي حصل، لا. ولذلك انا بقول بدايه اهو، لو في مشكله بين الزوجين رقم واحد ما تطلعش من غرفه النوم، رقم ثلاثة الاثنين يحلوها مع بعض، اثنين اصغر رقم اثنين حلم مع بعض، رقم ثلاث لو ما قدروش يذهبوا الى حكيم، احنا قلنا دي في المره اللي فاتت. طيب ولذلك لا ينبغي للزوجين انهم يسمح لاي مشكله ان هي تبات لايه لثاني يوم. طيب ازاي احاور زوجي بقى؟ اذا بدات المناقشه، اذا انت بدات المناقشه مع زوجك ما تحاوليش انك تكون انت الفايزه. بعض الزوجات لما يجي يتناقش مع زوجه بيحاول ان هو لا بتحاول ان هي تكون هي الفايزه، لا احنا ما نتحاور، معناه انت حاولي انك تتفهمي ما يريد ويعرض عليه رايك وميزاته، يعني عرض رايك والميزات رايك. النهايه انتوا الاثنين يجب ان تسعي الى ايجاد حل مشترك بين الرايين. لا تناقشي المشاكل وانت تعتقدين ان الزوج هو المخطئ، ودايما تقولي انت انت وانت وانت وتنسينا ان رايك يحتمل الخطا ايضا. بعض الزوجات تعيش مع زوجها وكانها في معركه لما يجي في حادثات الحوار، مش هتتنازل ابدا عن قناعتها بل وتفرض رايها، والزوج لازم يقتنع بالراي ده. الزوجه ديت استحاله طبعا صعب، فتلك الزوجه قد تجعل الزوج يبحث عن شركه اخرى تتفهم ما يريد. اثناء الحوار ابعد عن الكلمات الجارحه، ما ينفعش اقول اثناء الحوار بعد ما الحوار يشتد انا لا احبك، او هو يقول لها انا ما بحبكيش، او يا ريتني ما اتجوزتك، وهي تقول له يا ريتني ما اتجوزتك، وهي تقول له لا ما مش طايق العيشه معاك، وهو لا يتفاجئ مش معاك، وهو يقول لها يعني انا صبر عليك عشان الاولاد، وهي تقول له والله لا لا ما عشت معاك. يعني الحوار كان بيبدا بايديه عاديه، ولو انت حسيت ان الحوار هينتج من خلاف من نهايه في نهايه الحوار الخلاف، حاول تبعد عن الحوار بطريقه ذكيه. مهمه جدا الحته دي، حتى لو لقيت الحوار هي خلاص وصل لنقطه معينه ابعدي. العبارات اللي زي دي بتهدم الاستقرار بين الزوجين. ولما انت بتناقش مع شريك حياتك مهم قوي انك تجيب الصفات اللي هي الصفات الايجابيه، ما تذكرش الصفات السلبيه. يعني ابدأي يعني دائما انت حليم وهادئ، ولن يكون الا خيرا يا حبيبي، وانا حاسه كذا، وانا شايفه كذا، وانت عمرك ما دخلت في حاجه الا وكذا، وانا شايفك ما شاء الله بتتعامل مع موضوع كذا. فتعلمي اسلوب الحوار. فشوف الزوجه، لا يعني في زوجه من الزوجات شافت زوجها بيشرب سجاير، فبتقول له شوف العباره الجميله دي، زوجي الحبيب ما اطيب عشرتك وما اجمل خلقك، ولو انك استبدلت السيجاره بالسواك لكنت والله اجمل واعظم. ما تقولش على فكره ريحه بقك ديت ايه، استعمل معجون الاسنان ريحه بقك دي معاك. واخرى تقول لزوجها يعلم الله كم احبك وكم سررت بطيب عشرتك، ولو كان اهتمامك بالصلاه اكثر وحرصك عليها اكبر لاصبحت من اسعد الناس. عاوزه تقول له صلي، مش بتقول له ازاي. ابداوا بالكلمات الايجابيه اثناء الحوار. مهم قوي تعرف الزمان والمكان، الظروف المحيطه، النفسيه، اختار الالفاظ المعينه، اختار الكلمات الايجابيه، ابداي بكلمات ايجابيه، ما تنتصرش لرايك، ما تفرضيش عليه قناعه رايك، ما يتحولش الحوار الى معركه شرسه بينكما، ما يكونش الحوار الشرس والحمار الذي يؤدي الى الفاظ جارحه امام الاولاد. يا سلام لو كان الحوار يتشارك فيه جميع الاطراف، لو الحوار خاص بالجانب الاسري. الحوار كن عباره جميله، كن منصتا جيدا تكن محاورا بارعا، كوني منصتة جيدا تكوني محاورة بارعة. أنا كده يعني أهديت إليكن بعض الورود وبعض الهمسات. باقي فقرتين، الفقرة الأولى تحت عنوان لاءات للزوج، والفقرة الثانية تحت عنوان لاءات للزوجة. الحقيقة يعني سامحوني الأزواج بصفة خاصة، سامحوني لأن القلب يعتصر ألما لما يعني رأيته من بعض المشاكل الأسرية، وحينما تعمقت فيها وجدت أن أكثر المشاكل بسبب الرجل. فيا أيها الزوج افهم معنى القوامة جيدا. القوامة ليست فرض، ليست سيطرة، ليست فرض رأي، ليست كذا ليست كذا. القوامة ارجعوا لها كويس وعرفوا يعني إيه القوامة حقيقة. فأقول لآت للزوج، لا تفترض أنها تتصرف كما تتصرف أنت لأنها تختلف عنك. امنحها الحب والعطف والحنان والأمان لأنها بطبيعتها تحتاج إليه. لا تستهش بشكواها، هي تبحث حتى عن مجرد التأييد العاطفي والمعنوي. لا تبخل عليها بالهدايا والخروج من حين لآخر، فهي لا تحب الزوج البخيل. لا تتذمر من زيارة أهلها، فالمرأة أكثر ارتباطا بأهلها. لا تغفل عن إبراز غيرتك عليها من حين لآخر. غير عليها شيخ بين لها بتغير، فهذا يرضي أنوثتها. لا تظهر عيوبها بشكل صريح، فهي لا تحب النقد. انا اعرف ازواج والله ما يحللهم الكلام على ازواجهم الا قدام الناس، ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لا تخنها بأي صورة من صور الخيانة، فإن أصعب شيء على المرأة الخيانة الزوجية، فضلا عن التحريم الشديد لذلك. لا تستأذي بها أو بشاعرها، لأنها كائن رقيق لا يتحمل التجريح. لا تنسى ما تطلبه منك، فهذا يولد إحساسا بأنها لا قيمة لها عندك. لما تطلب منك شيء ما تستهنش به. لا تخذلها، فهي بحاجة دائمة إلى شخص تثق به وتعتمد عليه. لا تهمل في واجباتك والتزاماتك الأسرية. لا تستخف باقتراحاتها لحل المشاكل التي تواجهكما، فهذا يشعرها بعدم أهميتها. لا تتوقع منها أن تحل المشاكل دوما بطريقة عقلانية ومنطقية، فهي أكثر ميلا إلى استخدام العاطفة. لا تتدخل كثيرا في شؤون البيت، سيب حاجة في البيت، يعني هي مملكتها، سيبها تتحرك في بيزنس ما عايزة، سيب ما تدخلش كل حاجة، يعني في حاجات ليها في حاجات ليها وفي حاجات ليك، امنحها الثقة، فإن هذا يشعرها بأنها ملكة متوجة داخل منزلها. لا تغفل عن امتداحها في ملبسها وزينتها وطبخها وحتى في ترتيب المنزل، فهذا يرضي أنوثتها. والله مشاكلنا كلها بتقع في النقطة دي، إنك أنت تمدح خارج البيت وتقدح داخل البيت، ترفع داخل البيت وتخفض داخل البيت، تزين داخل البيت وتحقر داخل البيت. لا تنسى أن المرأة تمر أحيانا بظروف نفسية صعبة زي الطمث والحمل والولادة، فلا بد أن تراعي مشاعرها أثناء تلك فترات. لا تحد كثيرا من حريتها، خلي لها حرية شخصية خاصة في علاقاتها الاجتماعية. المرأة بطبيعة تحب الصداقات الكثيرة مع أخواتها. لا تتوانى عن القيام بالطاعات مع زوجتك. خلي بينكم حاجة يا سيدي، كان لحسن بن صالح ابنة فتزوجها رجل، شوف المرأة الصالحة، فتزوجها رجل فذهب بها إلى أهله، فلما كان في جوف الليل قامت الزوجة وقالت قم يا رجل الصلاة الصلاة، فقال هل طلع الفجر؟ فقالت وما تصلي إلى المكتوبة؟ قال نعم. فرجعت هذه المرأة إلى أبيها فقالت زوجتني إلى قوم لا يصلون إلى المكتوبة يقولون الزوجة الصالحة كنز لا يفنى وغنى لا يزول، أما الزوجة الطالحة ففقر لا ينتهي ووحشة لا تتبدل وشقاء لا يزول. ويقول عمر رضي الله عنه ما أعطي العبد بعد الإيمان بالله خيرا من امرأة صالحة، فهنيئا لمن أوتي تلك المرأة. وأظن ظن اليقين أن كل الأخوات يتصفن بالمرأة الصالحة والزوجة الصالحة. لآت للزوجة، انتبهي لطبيعة زوجك وافهمي نفسيته جيدا حتى تستقر حياتكما وتنعم بالسعادة والهناء. لا تقارني نفسك به فهو مختلف عنك. لا تقتحمي عزلته لأنه يفضل أحيانا أن ينعزل عن الآخرين. إذا كانت لديه مشكلة يحاول حلها لا تستفزيه، فهو بطبيعته حاد الطباع عصبي المزاج ينفذ صبره بسرعة. لا تتوقعي منه أن يقوم دوما بما ترغبين أن يقوم به لأنه لا يفكر بأسلوبك نفسه. لا تفرض أسلوبك أو تفكيرك عليه لأنه يغضب إذا شعر بنديتك له. لا تثقل عليه بالحديث فهو لا يحب المرأة الثرثارة. لا تنتظري أن يقول لك آسف، معلش، لا الأصل إن الزوج يقول أنا آسف، بس نفترض إنه ما قالش. لا تنتظري أن يقول لك آسف لأن بعض الرجال لا يحب الاعتذار، وإن أراد الاعتذار فسوف يتبع طرقا أخرى غير مباشرة للتعبير عن ذلك. لا تشعري بعدم حاجتك إليه حتى لا تفقدي عطاءه ورعايته لك. لا تسمعي كلاما لا يرضي، لا تسمعي كلاما لا يرضى عنه لأن هذا يؤذيه. لا تقللي من قيمة ما يقوم به من أجلك ومن أجل أولادكما حتى لا تفقديه. لا تنتقديه أمام أهلي وأصدقائي زي ما قلنا للرجل، نقول لك أنت أيضا لأختي، فيشعر أنك تنتقمين من رجولته. لا تلحي عليه في السؤال عند خروجه فهو يرغب في أن يفعل الأمر دون إلحاح. لا تنفريه منك أثناء المعاشرة الزوجية حتى لا يبحث عن المتعة في مكان آخر. لا تنشري أسرار حياتكما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والرجل بطبيعته كتوم. لا تزيدي من طلباته فيحب الزوجة القنوع، فيحب الزوجة القنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكن قنعا تكن أشكر الناس. لا تشعريه بأنك أفضل منه حتى لا تفقدي حبه واحترامه. لا تقللي من حبك وحنانك له، فإن هذا يشعر بالرضا. لا تنظري دائما أن يكون هو المبادر، فإن كرم الزوج في ردود أفعاله. لا تهتمي بأولادك، ودي نقطة مهمة، على حساب اهتمامك به، فيحب أن يكون مصدر اهتمام ورعاية طوال وجوده بالبيت. لا ترفعي صوتك على زوجك، فمن المؤسف أن يسمع الزوج صوت زوجته المرتفع في بيته، في حين ترقق صوتها عند من لا يجوز لها. بالقسين، ترقق صوتها عند من لا يجوز لها، فعل ذلك أمامه، يعني ترفع صوتها على من لا يجوز لها. والله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أخواتي الفضليات، في نهاية هذه الأمسية التي مضت، والأمسية هذه أردت أن أطوف معكن حول بعض الهمسات التي أسأل الله عز وجل أن تكون عونا لكم. والله أنا عارف أن الزوجات بيعملوا أكثر من كده، والله عارف أن الزوجات بيعملوا أكثر من كده، وعارف أن في زوجات يعني قدمنا الكثير وضحينا الكثير ودفعنا ضرائب وما زلنا يدفعن، وأعرف أن في زوجات يتقين الله عز وجل في أزواجهم. رسالة إلى زوجي: افهم زوجتك، تعامل مع زوجتك بما يرضي الله عز وجل، تعامل مع زوجتك بانطلاقا من المقولة التي تقول: زوج ابنتك للتقي، فإن أحبها أكرمها، وإن أهانها وإن أكرهها لم يهنها. اتق الله عز وجل، اجعلها أختك، اجعلها حبيبتك، اجعلها أمك، اجعلها رفيقة دربك، تعامل معها كأنها مش وكأنها، تعامل معها أنها سيدة حور العين في الجنة، تأخذ بيدك إلى رضوان الله عجل وجنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين سمعوا القول فاتبعوا أحسنه، وإن كان هناك من تقصير فمن نفسه ومن الشيطان، وإن هناك من إصابة فمن الله الواحد المنان. جعل الله بيتكم عاملة بذكره هذا، وجزاكم الله خيرا، وسدد الله خطاكم، ووفقكم إلى ما يحب الله يرضاه.